إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال رحمه الله: نفعنا بعلومه في الدارين ويسن للصلاة. كلامنا ما زال في السواك، فقوله ويسن أي ويتأكد ندبه، لأن السواك مسنون في كل حال كما تقرر. قال: ويسن للصلاة ولو كان صلاة نفل أو صلاة جنازة أو صلاة تراويح، تمام، فإنه يسن أن يستاك بين كل ركعتين من ركعتي التراويح، سواء كان فمه متغيرا أو غير متغير، وسواء استاك عند وضوئه أو لم يستك، لكن محل ندبه عند الصلاة إذا لم يغلب على ظنه أن لثته تدمى، أن لثته تدمى، فإن غلب على ظنه ذلك أو علمه فإنه لا يسن حينئذ عند الصلاة. بل قال بعضهم بأن السواك يكون حراما إن علم أن من عادته أنه إذا استاك دمي فمه ولم يكن عنده ما يطهره وضاق وقت الصلاة. يبقى إذا كانت من عادته أن يدمى فمه إذا استاك وضاق وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء يطهر به فمه، فإنه يحرم عليه أن يستاك، واضح، لأنه يؤدي إلى بطلان الصلاة وخروجها عن عن وقتها. فقوله ويسن الصلاة هذا عام يشمل جميع جميع الصلوات. قال: لحديث الشيخين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي أمر إيجاب. وأثر عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة بلا سواك. تمام. قال الإمام الإسنوي: رواه أبو نعيم من حديث الحميدي عن سفيان عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذا إسناد لا كلام فيه، يعني إسناد جيد. تمام. قال: وتغير الفم، أي ويسن عند تغير الفم، أي تغير الريح أو تغير اللون، فيشمل تغير الأسنان وصفرتها. تمام. قال: بنوم أو غيره، بنوم أو غير نوم، كأن يتعاطى ما له رائحة كريهة، سواء تعطاه أكلا أو شربا أو استنشاقا شما، فحينئذ يسن عند تعاطي السجائر الدخان، تبغ تنباك. تمام. وكذا يدخل في قوله أو غيره تغير الفم بسبب طول الكلام وكثرته وبسبب طول الصمت، واضح. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه. رواه الشيخان. وروى النسائي وغيره حديث: السواك مطهرة أو مطهرة بفتح الميم وكسرها. السواك مطهرة للفم، أي آلة تنظفه من الرائحة الكريهة. وكذا عن العباس رضي الله عنه قال: كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستاكوا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم تدخلون علي قلحا. قلحا بضم القاف وسكون اللام جمع أقلح، وهو من تغيرت أسنانه واصفرت. ما لكم تدخلون علي قلحا، استاكوا. تمام. الإمام ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير جمع أحاديث كثيرة جدا في السواك وفضله، كثير جدا، حوالي يعني لو جمعت لكانت جزءا كاملا في فضل السواك. وهذه سنة يتغافل عنها أو يتركها كسلا كثير من المتشرعة. قال: ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال. ولا يكره يعني لا يكره تنزيها لا تحريما، لا يكره بحال إلا للصائم ولو كان صوم نفل. وقيل يكره في صوم الفرض دون النفل دفعا للرياء، لأنه لو ترك السواك وهو صائم صوم نفل علم الناس أنه صائم، فيكون محصلا للرياء. كذا قيل، لكن المعتمد أنه يكره للصائم مطلقا ولو صوم نفل. قال: ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال، أي السواك مستحب في كل حال، ولا يكره في حالة من الأحوال إلا للصائم بعد وقت الزوال، واضح يا شيخ. فنفي الكراهة الذي نص عليه المصنف لا يكره إلا للصائم، هذا لا ينتج أن السواك مستحب في كل حال. تمام. لأن عدم الكراهة لا يستلزم الاستحباب، فلو قال ولا يكره بحال أو قال ويسن مطلقا إلا للصائم بعد الزوال فيكره لكان أولى للنص على المطلوب. المهم قال ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال. نص الإمام الشافعي رحمه الله أو نص الإمام الترمذي في مواضع من جامعه عن الإمام الشافعي أنه قال لا يكره السواك للصائم في أول النهار وآخره، وكذا نص عليه الإمام البويطي في كتاب الصوم، وكذا نص عليه الإمام المزني، ويعني واختاره جماعات من أصحابنا منهم الإمام النووي وأبو شامة والعز بن عبد السلام، وإليه ميل للبغوي رحمه الله، جماعة يعني من أصحابنا رضي الله عنهم. فما تهمه عبارة من هاجم أنه يكره للصائم بعد الزوال جزما ليس صحيحا، بل إيه؟ بل هو الأظهر، هو أظهر له أقول، وإلا فمقابله ظاهر جدا، وبه قال الأئمة الثلاثة. قال ولا يكره إلا للصائم بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس، أي بعد زوال الشمس، فالعوض عن المضاف إليه، وزوال الشمس هو ميلها عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء كما هو معلوم لديكم، تمام؟ يعني بعد دخول وقت الظهر، يعني لا يكره إلا بعد دخول وقت الظهر، سواء كان الزوال حقيقيا أو تقديريا كأيام الدجال، لأن يومه كأيه؟ يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، فحينئذ نقدر أقدار الصلوات ونحو ذلك، فسواء كان الزوال حقيقيا أو إيه أو تقديريا. ذكر الإمام الماوردي رحمه الله أن الشافعي لم ينص على الزوال، لم يحد الكراهة بالإيه، لم يحد الكراهة بالزوال، وإنما قال العشي لا يكره إلا بعد العشي، تمام؟ فحده الأصحاب بالزوال، حده الأصحاب بوقت الزوال. وقال أبو شامة رحمه الله الإمام المجتهد الشافعي قال ولو حدوه بالعصر لكان أولى لما في سنن الدارقطني عن علي وهو ضعيف، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وفي سنن البيهقي عن عطاء عن أبي هريرة قال لك السواك إلى العصر، لك السواك إلى العصر، فإذا صليت العصر فألقه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وتحديد وقت الكراهة بالزوال هذا قول حكاه الإمام أبو حامد الإسفرائيني في الرونق عن الإمام الشافعي، واضح؟ وكذا نص عليه الإمام المحاملي أبو الحسن الضبي في جميع كتبه أن وقت الكراهة محدود بإيه؟ بالعصر لا بالزوال، واضح يا شيخ؟ لكن المشهورة حده بإيه؟ بالزوال. والأحاديث التي يعني استشهد بها من قال لو حدوه بالعصر كلها فيها مقال، بخلاف الحديث الآتي معنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي، لآتي معنا بعد قليل، هذا حديث حسن، فلذلك كان قوله بعد الزوال أي في الأصح أو في الأظهر، لأنه حكي قولا وحكي وجها، يعني حكي حد الكراهة بعد العصر، هذا قول، هذا قول حكاه أبو حامد والإمام المحاملي رحمه الله، وحكاه بعضهم وجها أظنه القاضي مجلي أظن، وكذا المحب الطبري في شرحه على التنبيه، وبعضهم يحكيه إيه، ويبقى بعضهم حكاه قولا وبعضهم حكاه وجها، فحينئذ نقول بعد الزوال في الأصح أو في الأظهر، واضح؟ أي نعم. قال لحديث الشيخين لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والخلوف بضم الخاء التغير. قال والمراد الخلوف من بعد الزوال لحديث أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا. قال وأما الثانية فإنهم يمسون، طبعا شهر رمضان يعني حين إذ كانوا صياما، قال فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه الحسن بن سفيان في مسنده وأبو بكر السمعاني في أماليه، وكذا رواه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. وقال أي قال أبو بكر السمعاني هو حديث حسن كما ذكره المصنف في شرح المهذب عن حكاية ابن الصلاح. قال والمساء بعد الزوال، أي والمساء في اللغة اسم للزمن المبتدئ من بعد الزوال إلى نصف الليل، ومن نصف الليل إلى طلوع الشمس أو إلى الزوال عفوا اسم للصباح، واضح يا شيخ؟ قال والمساء بعد الزوال، وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فتكره إزالته. ممكن يعني نشكل كلام الشارح دليلا وننظمه دليلا فنقول الخلوف آثر عبادة مشهود لها بالأطيبية، تمام؟ وكل أثر شهد له بالأطيبية طلب إبقاؤه كدم الشهيد، واضح؟ فحينئذ يطلب إبقاء خلوف فم الصائم كإبقائه دم إيه؟ كإبقاء دم الشهيد. واعترض بعضهم على هذا الدليل فقال إزالة الدم عن الشهيد حرام، فلا يصح القياس لأنك تقيس مندوبا على واجب، واضح؟ فنقول لا، نحن قسنا الخلوف على دم الشهيد بجامع طلب الإبقاء في كل، واضح؟ فقام الدليل على أو قام الإجماع على عدم حرمة إزالة الخلوف وعلى حرمة إزالة الدم، فبقي هذا على أصل الطلب الواجب لقيام الإجماع، وهذا خرج بالإجماع عن الوجوب، واضح؟ فانتظم الدليل. يبقى عرفنا كلام الشارح كيف ننظمه دليلا، نقول خلوف فم الصائم أثر عبادة مشهود لها بالأطيبية. ولماذا نقول بالأطيبية؟ حتى يخرج الوضوء، لأن الوضوء أثر عبادة لكن مشهود لها بالفضل لا بالأطيبية. وكذا المداد الذي يصيب ثوب العالم، يعني لما المداد الحبر لما يعني قديما كان يصيب ثوب العالم، هذا أثر عبادة لأن العلم في الأصل عبادة، تمام؟ ولكن هذا مشهود له بالإيه؟ بالفضل لا بالأطيبية، تمام؟ فحينئذ لا يطلب إبقاؤه، بخلاف هذا الخلوف فم الصائم، هذا مشهود له بالإيه؟ بالأطيبية، أطيب عند الله من ريح المسك، وكدم الشهيد أيضا هو أطيب عند الله من ريح المسك. فلما كان هذا كذلك وذاك كما هو الحال طلب إبقاء كل منهما، واضح ولا غير؟ واضح. نعم. والشهيد أزال الدم بنفسه علم أنه سيموت وأزاله، هل يحرم؟ لا. طيب ما هو نفس الفكرة هنا في السياق، ما هو أزاله بنفسه؟ ما هو لن يعلم أنه يموت. هو يعني هو زي يعرف أنه يبقى شهيد، ظن ذلك يعني خلاص. طيب يعني مش متيقن، لكن ده يزيل أثر عبادة يقينا، لكن دم الشهيد لم يزل أثر الشهادة يقينا، هذا الفارق. لذلك هو لو تمضمض أو استنشق وأزاله، لو تمضمض وهو صائم وأزال الخلوف بالمضمضة، هل يأثم أو هل يكره؟ لا يكره له ذلك، واضح؟ طب لو أزاله له إنسان يحرم؟ يكره في حق ذلك لا في حق نفس المزال له فقط؟ أي نعم، إلا إذا طبعا طلب منه. قال والتسمية أوله، أي التسمية مندوبة أول الوضوء، وإنما لم تجب لآية الوضوء المبينة لواجباته، إذ لم يذكر فيها البسملة، تمام؟ أو التسمية. وقد روي خبر لا وضوء لمن لم يسم الله، لكنه ضعيف كما نص عليه الإمام أحمد، قال لا يصح في البسملة حديث، واضح؟ نعم. قال والتسمية أوله لما روى النسائي وغيره عن أنس قال طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا بفتح الواو، يعني ماء يتوضأ به، فقال صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم ماء؟ فأتي بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال توضأوا بسم الله، أي قائلين بسم الله، فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا، وكانوا نحو 70. قال والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وقوله بسم الله أي قائلين ذلك، أي قائلين بسم الله، وهو أي هذا القول بسم الله المراد بالتسمية. البسملة خاصة بقول القائل بسم الله، خاصة بقول القائل أو بسم الله الرحمن الرحيم، على خلاف بين صاحب التهذيب وغيره، تهذيب اللغة الأزهري. لكن التسمية عام، اسم عام شامل يشمل كل ما فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. فقوله والتسمية هذا لا يدل على طلب خصوص قول القائل بسم الله، تمام؟ إذ هو أعم. فبين الشارح المراد بقوله وهو أي قول القائل بسم الله عند الوضوء هو الإيه؟ هو المراد بالتسمية. فعندنا بسملة وعندنا تسمية، والمراد بالتسمية هنا الايه؟ البسملة. واضح؟ طيب، قال وأكملها كما قال في شرح المهذب بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فيه أن حديث أبي داود وغيره كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. قال من جملة رواياته، من جملة روايات هذا الحديث بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أقطع، أي قليل البركة. قال فإن ترك، أي ترك التسمية عمدا أو سهوا، يعني تركها في أوله، ففي أثنائه يأتي بها تداركا لها، ويؤخذ من قوله أثنائه ما قاله الشارح ولا يأتي بها بعد فراغه، ولا يأتي بالبسملة بعد فراغ الوضوء. واختلف هل المراد بالفراغ من الوضوء الفراغ من أدعيته أو الفراغ من أفعاله، يعني إذا تمم غسل رجليه هل نقول هنا فرغ من الوضوء، ولا إذا انتهى من الدعاء المستحب بعد الوضوء؟ خلاف بين الأصحاب. واضح يا شيخ؟ قال ولا يأتي بها بعد فراغه كما قاله في شرح المهذب لفوات محلها، وقال فيه يعني في شرح المهذب إذا أتى بها في أثنائه يستحب أن يقول بسم الله على أوله وآخره. لماذا؟ لخبر إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وقيس بالأكل البسملة كما قيس بالعمد بالسهو العمد، إذا سهي عنها قيس بالسهو الايه؟ العمد، يعني إذا تركها عمدا. واضح يا شيخ؟ نعم. قال والمراد بأوله، المراد بأول الوضوء الذي تسن عنده التسمية. انتبه، بأوله يعني ايه؟ أول الوضوء الذي تسن عنده التسمية، لأن أول الوضوء باتفاق الأصحاب التسمية أصلا، فكيف يكون أول الوضوء هو التسمية ثم يقول والمراد بأوله غسل الكفين؟ نقول قوله المراد بأوله يعني أول ما تسن عنده التسمية، لا أول الوضوء باتفاق بإطلاق. واضح؟ قال والمراد بأوله غسل الايه؟ غسل الكفين. نعم. قال والمستحب أن ينوي الوضوء، والمستحب ويستحب أن ينوي الوضوء أوله، أول وضوئه يعني، تمام، في أوله، ليثاب على سننه المتقدمة على غسل الوجه، فينوي يعني فينوي بقلبه، تمام، ويسمي أي قارنا النية بالإيه؟ بالتسمية لفظا، فينوي ويسمي عند غسل الكفين، يعني لا يؤخر النية والتسمية عن غسل الكفين، بل يقرن النية القلبية بالتسمية ثم يأتي بالنية اللفظية، تمام، ثم بعد ذلك يأتي بغسل الكفين، قارن الجميع بعضه ببعض. فالمراد بقولهم أن غسل الكفين بعد التسمية يعني إيه؟ يعني قبل الفراغ من التسمية، قبل الفراغ من التسمية. واضح يا شيخ؟ نعم. وكذا المراد بقولهم يسن تقديم النية القلبية واللفظية على غسل الكفين، يعني تقديم النية على الفراغ من غسل الكفين، على ليه؟ على الفراغ منهما. واضح؟ نعم. قال ويستحب أن ينوي الوضوء أوله ليثاب على سننه المتقدمة على غسل الكفين. كيف؟ قال فينوي، يبقى بقلبه أولا، ويسمي أي وإيه؟ وينوي بلسانه، وينوي لفظا عند غسل الكفين، كما صرح بذلك في الإقليد الإمام الفركاح، إقليد لدرء التقليد، شرح على التنبيه الإمام الفزاري رحمه الله، وصل فيه إلى النكاح ومات، وهو اسم على مسماه، يعني كتاب رائع في سرد الأدلة ومناقشتها. قال وغسل كفيه أي ويسن عاقب التسمية غسل الكفين، أي أو انغسالهما كما مر معنا مرارا. فالغسل أو الفعل ليس بإيه؟ بقيد. نعم. والكفان من أطراف الأصابع إلى الكوعين. تمام. إلى الإيه؟ والكوع هو العظم الذي يلي إصبع الإبهام هذا. تمام. يبقى هذان هما الإيه؟ هما الكفان. ويسن أن يغسل، يسن أن يغسل الكفين، ويسن أن يغسلهما معا، ويسن أن يغسلهما ثلاثا. يبقى عندنا كم سنة؟ ثلاثة سنن. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: فحديث الشيخين عن عبد الله بن زيد أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأكفأ منه على يديه، يعني صبهما على يديه، فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، أي وفيها ماء، فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا إلى آخره. فحديث الشيخين كذا كذا كذا كذا، هذا مبتدأ صح؟ أين خبره؟ محذوف. تمام. فحديث الشيخين الذي هو كذا كذا كذا يدل على ذلك، يدل على ندب غسل الكفين، فالخبر هنا إيه؟ محذوف لوضوح المقام، يعني لظهور المقام. قال: فإن لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه. قبل أن نتكلم على المسألة الشك والتردد، نقول غسل الكفين مع الكوعين سنة مطلقا، سنة أول الوضوء مطلقا، سواء تيقن طهارة كفيه أو شك في طهارتهما. واضح يا شيخ؟ وسواء أراد غمس كفيه في الإناء أو كان سيتوضأ بالصب، كأن يتوضأ من الصنبور أو من إبريق يصب عليه منه. تمام يا شيخ؟ هذا مقام. المقام الثاني: إذا شك في طهر يديه يكره له غمس كفيه في الإيه؟ في الإناء. فالكلام في مقامين ليس كلاما متحدا. واضح يا شيخ؟ فالسنة المطلقة غسل الكفين سواء تيقن طهرهما أو لم يتيقن طهرهما بأن شك فيهما. واضح يا شيخ؟ طيب. ثم قال رحمه الله: فإن لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه. بأن تردد فيه يعني في طهرهما، يعني في طهرهما. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج ما لو تيقن طهرهما، فإنه لا يندب أو لا يكره له غمس كفيه في الإناء، لكن يندب له غسل الكفين أو لا؟ يندب له غسل الكفين، سواء ما غسلهما بالغمس في الإناء أو غسلهما بالصب. هذا أمر بعيد عن الكلام الثاني هذا. واضح. ويخرج أيضا ما لو تيقن نجاستهما. فتفصيل بقى: إذا تيقن نجاسة كفيه حينئذ ننظر، إن كان معه ماء كثير قلتان فأكثر فإنه لا يحرم غمسهما فيه بل يكره. تمام. وإن كان معه إناء فيه ماء قليل ننظر، إن كان هذا الماء مسبلا للطهارة حرم عليه غمسهما فيه لأنه ينجسه ويتلفه على مستعمله. وإن لم يكن مسبلا للطهارة بأن كان مملوكا له فحينئذ ننظر. إن ضاق وقت الصلاة ولم يستطع أن يحصل ماء آخر حرم عليه غمسهما لإتلافه ما تعين للطهارة، وإلا فيكره. واضح؟ يبقى خرج بالماء الكثير الماء القليل، ففيه هذا التفصيل الذي تقدم. ومثل الماء القليل المائع ولو كان كثيرا، لأنه ينجس بالإيه؟ بالملاقاة. واضح يا شيخ؟ إذن الغمس في الماء إذا عند تيقن نجاسة الكفين، الغمس في الماء القليل حرام ولا حلال؟ فيه تفصيل. واضح يا شيخ؟ طيب. الشيخ هنا قال: فإن لم يتيقن طهرهما. هذا يشمل صورتين، يشمل ما لو شك في طهرهما وما لو تيقن نجاستهما، لأن من تيقن نجاسة كفيه لم يتيقن طهرهما بدليل المخالفة، صح؟ مع أن قد بينا أنه لو تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمس الكفين في بعض الأحوال. تمام. لذلك توجه عليه الاعتراض بأنه رحمه الله سوى جميع الأحوال في الكراهة، لم يتيقن الطهر كره الغمس، مع أن بعض الأحوال فيه الحرمة والتفصيل. واضح يا شيخ؟ لذلك الشارح بين المرادة فأتى بباء التصوير وصورة عدم تيقن طهره مصورة بإيه؟ بأن تردد فيه، تردد في الطهر، تردد في الإيه؟ فهذه لا تشمل يقين الإيه؟ النجاسة. واضح يا شيخ؟ عرفنا لماذا قال بأن تردد فيه؟ عفريت رحمه الله. ما هو سيأتي يبقى لها حكمها. واضح؟ نعم. طيب قال فإن لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه كره، أي كره تنزيها، تمام، لا تحريما، خلافا لبعضهم. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، وشرح مسلم يا مشايخ ينبغي أن يقرأ كالقرآن، يعني كلما ختمته تبدأ قراءة جديدة باستمرار، لا تتركه أبدا، من أبرك الكتب على الإطلاق، وسهل، يعني ممكن تجعله معك في الحقيبة تقرأه في المواصلات، لا يحتاج إلى إمعان فكر غالبا يعني. قال رحمه الله في شرح مسلم فلو خالف وغمس، يعني هو لم يتيقن الطهرة لكنه غمس، لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ينجس إن كان قام من نوم الليل، للحديث إذا قام أحدكم من نوم ليل من نومه فلا يغمس، هذا هو النوم غالبا يكون في الليل، تمام. قال ينجس إن كان قام من نوم الليل. وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهويه أو راهوية، وعن محمد بن جرير الطبري، وهو ضعيف جدا. فإن الأصل في الماء واليد الطهارة، ولا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة. لكن مع كون الغمس مكروها، إذا غمس حصلت له سنة غسل الكفين، لأن الكلام في مقامين، في سنية غسل الكفين وفي كراهة الغمس. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ فلا تخلطوا بين الأمرين. نعم. قال كره غمسهما، أي كره غمس الكفين إن جوز نجاستهما، وكره غمس أحدهما إن جوزه فقط. واضح؟ فقوله غمسهما يعني غمسهما معا أو أحدهما إن إيه؟ إن جوزه هو بالخصوص. واضح؟ نعم. قال كره غمسهما في الإناء، أي الذي فيه ماء قليل أو مائع وإن كثر. قال في الإناء قبل غسلهما، أي قبل غسلهما ثلاث مرات كما سيأتي إن شاء الله. ومحل زوال الكراهة بالغسل ثلاث مرات إذا لم تكن النجاسة مشكوكة مغلظة، إذا لم تكن النجاسة مشكوكة وإيه؟ مغلظة. فإن شك في كون يده منجسة نجاسة مغلظة فإنه لا يخرج عن الكراهة إلا إذا غسلها سبع مرات مع التتريب، ثم بعد السبع مرتين، لأن السبع كغسلة إيه؟ واحدة، ثم بعد السبع يغسل ثانية وثالثة لزوال الكراهة كما نص عليه في الإمداد. واضح؟ طيب إن كانت على يده نجاسة، أو شك أن على يده نجاسة مخففة، فالذي نص عليه ابن قاسم العبادي أنه تزول الكراهة بالمسح بالرش على يديه ثلاث مرات، بالنضح بالرش. لكن سنة غسل الكفين هل تحصل بالرش؟ لا، لا تحصل إلا بالإيه؟ بالغسل، لأن المقام مختلف. واضح يا شيخ؟ نعم. قال لحديثي إذا استيقظ أحدكم من نومه، والنوم في الغالب يكون ليلا، نعم، قال فلا يغسل يده، فلا يغسل يغمس. أعطني قلما، جزاك الله خيرا. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. رواه الشيخان إلا قوله ثلاثا، فمسلم، أي انفرض مسلم بإيه؟ بالنص على التثليث. قال أشار بما علل به، به هذا راجع لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، تمام، أشار بما علل به إلى احتمال نجاسة يده في النوم، كأن تقع يده على محل الاستنجاء بالحجر، أي مع رطوبة يده أو ترطب المحل بسبب العرق مثلا، لأنهم، أي لأن العرب وهم أهل الخطاب آنذاك، كانوا يستنجون به، أي بالحجر، أي غالبا، فيحصل لهم التردد ويلحق بالتردد بالنوم التردد بغيره. فقوله فإن لم يتيقن طهرهما بأن تردد فيه، يعني سواء كان التردد ناشئا عن نوم أو غيره. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي ذكر السبب المترتب على النوم، فإنه لا يدري أين باتت يده، وفي ذكر السبب المترتب على النوم ما يشعر بتعميم المعنى، وهو كل ما حصل معه إيه؟ تردد. قال: والحكم يعمم بتعميم علته، بل احتمال النجاسة يقظة أكثر منه نوما، فيكون من باب مفهوم الموافقة، يعني مفهوم الأولوية. تمام. وقال في شرح مسلم: مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار أو شك في نجاستها من غير نوم. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: ولا تزول الكراهة إلا بغسلها ثلاثا، إلا بغسلهما ثلاثا، كما ذكره في الروضة عن الشافعي والأصحاب للحديث، أي لأن الحديث ورد فيه الأمر بالإيه؟ بالتثليث، قوله حتى يغسلها ثلاثا. قال الإمام الخطيب في المغني: لأن الشارع إذا غيى حكما بغاية حتى يغسلها، يبقى هذا مغيى ولا لا؟ قال: إنما يخرج عن عهدته باستيعابها، أي باستيعاب تلك الغاية وإن لم يعقل لها معنى. قال: فسقط ما قيل من أنه ينبغي زوال الكراهة بواحدة لتيقن الطهر بها، لتيقن الطهر بالغسلة الواحدة، كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء. هذا البحث ذكره الإمام الإسنوي رحمه الله في شرحه على المنهاج وفي المهمات أيضا. وحاصل بحثه أن الأصحاب صرحوا أن من تيقن طهارة كفيه لم يكره له غمسهما في الإناء، فإذا شك في طهارة يده وغسل كفيه غسلة واحدة فقد حصل له يقين الطهارة، مع كون الأصحاب نصوا على أنه لا يخرج من الكرات إلا إذا غسلها ثلاثا، وهذا يوقع في التناقض. كيف تقولون لا يكره غمس الكفين في الإناء مع تيقن الطهارة، وتقولون لا بد من الغسل ثلاثا؟ نقول: لا، لأن الحكم ليس معللا بتيقن الطهارة إلا إذا كان ذلك اليقين مستندا إلى الغسل ثلاثا. لما؟ لأن الشارع غيى الخروج من الكرات بالإيه؟ بالغسل ثلاثا، فهذا حكم تعبدي. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. ثم قال في المغني: ويؤخذ ما بحثه، ويؤخذ ومن هنا يعني إيه؟ ومن تقرير كون الحكم تعبديا لا يعقل له معنى. تمام. ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محل عدم الكراهة محل قول الأصحاب لا يكره غمس الكفين في الإناء عند تيقن طهرهما، أن محل عدم الكراهة عند تيقن طهرهما إذا كان مستندا، إذا كان ذلك اليقين مستندا ليقين غسلها ثلاثا. يبقى كيف يكون متيقن الطهر بأن غسلها ثلاث مرات؟ فلو كان ذلك اليقين مستندا إلى غسلها مرة أو مرتين لا يخرج عن عهدة الطلب ولا يخرج من الكراهة. واضح؟ فبهذا يقيد كلام الأصحاب الذي قالوا لا يكره غمس الكفين في الإناء عند يقين الطهر، هذا اليقين مستند إلى ماذا؟ إلى الغسل ثلاثا أو أقل. ثلاثا نقول كفى، أقل نقول لابد من الإيه؟ من الاستيعاب. قال: فلو غسلهما فيما مضى عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل إكمال الثلاث. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: والقصد بالثانية والثالثة، والقصد بالغسلة الثانية والثالثة بعد يقين الطهر بالغسلة الأولى تتميم الطهارة، لأن اليقين أصلا حصل بإيه؟ بغسلة واحدة، لكن تتميم الطهارة للخروج من عهدة الأمر يحصل بالثانية والثالثة. قال رحمه الله: قال في الدقائق واحترز بالإناء عن البركة ونحوها، أي من كل ما فيه ماء كثير قلتان فأكثر. تمام. قال: واحترز بالإناء عن البركة ونحوها، أي فلا يكره الغمس فيها وإن كانت اليد متيقنة النجاسة. والمراد إناء فيه دون القلتين. قال فإن تيقن طهرهما، بإن كان ذلك اليقين مستندا للغسل ثلاثة، نعم، لم يكره غمسهما، لم يكره غمسهما في الإيه؟ في الإناء. وهذه الغسلات الثلاث عند الشك في الطهارة، في طهارة الكفين، هما الثلاث مندوبة أول الوضوء، هي الثلاث مندوبة أول الإيه؟ الوضوء. فلا يتوهم أحد أنه يندب عند الشك غسل الكفين ثلاثا للشك وغسل الكفين ثلاثا للوضوء، لا، هما ثلاثة مرة واحدة وخلاص، تمام. نص على ذلك الإمام ابن حجر في الإعاب، قال فليست غيرها، فليست الثلاث عند الشك غير الثلاث المندوبة أول الإيه؟ الوضوء. قال فليست غيرها حتى تكون ستا عند الشك، ثلاثة للوضوء وثلاثة للإدخال، خلافا لمن غلط فيه. وغلط فيه من؟ من المتأخرين، الشيخ الباجوري على ما أذكر في حاشيته قال يندب الغسل ستا، وكذا الشيخ الشبرمليسي والشيخ ابن قاسم العبادي، لكن نبه عليه غيره، نبه عليه ابن حجر وهو حجة مقدم عليهم جميعا. قال ولا يستحب الغسل قبله، أي قبل الغمس. يبقى إذا تيقن طهر الكفين هل يستحب أن يغسل كفيه قبل غمسهما في الإناء؟ لا يستحب، واضح يا شيخ؟ قال ولا يستحب الغسل قبله، يعني قبل الغمس، إذا كانت الكفان متيقنة الإيه؟ متيقنة الطهر، كما ذكره في تصحيح التنبيه، وكان ذكره في شرح المهذب في المجموع رحمه الله. وعبارته في المجموع وإن تيقن طهارة يده فوجهان، الصحيح منهما أنه بالخيار، إن شاء غسل ثم غمس، وإن شاء غمس ثم غسل، ولا كراهة، لأن كراهة الغمس عند الشك إنما كانت للخوف من النجاسة، وقد تحققنا عدم النجاسة، واضح؟ نعم. ثم قال والمضمضة والاستنشاق، يعني ويسن المضمضة والاستنشاق. والمضمضة مأخوذة من المضي وهو الضغط، تمام، لما فيها من حبس الماء في الفم وضغطه عند الإخراج، واضح. والاستنشاق مأخوذ من النشق وهو الشم، لأنك تشم الإيه؟ تشم الماء، أي تجذبه بنفسك إلى أعلى الخشوم، أرحمك الله. نعم. قال لأنه صلى الله عليه وسلم فعلهما في وضوئه، فعل المضمضة والاستنشاق في وضوئه، ودل على عدم وجوبهما آية الوضوء التي ذكرت واجبات الوضوء ولم يكن فيها المضمضة والاستنشاق. وكذا حديث المسيء صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أسبغ وضوءك، ولم يذكر فيه المضمضة والإيه؟ والاستنشاق، تمام. قال كما في حديث عبد الله بن زيد السابق وغيره، ويحصلان بإيصال الماء إلى داخل الفم والأنف، يعني يحصل أصل سنة المضمضة بوضع الماء في الفم، سواء أداره أو لا، سواء مجه أو ابتلعه، واضح. وتحصل سنة الاستنشاق بوضع الماء في الأنف، سواء جذبه بأن بنفسه أو لا، سواء نثره أو لا، واضح. نعم. لكن يندب له إذا استنشق وجذب الماء بأنفه ألا يبالغ في الاستنشاق، حتى لا يصير الاستنشاق صعوطا، حتى لا يصير تعاطيا للماء عن طريق الأنف صعوط، واضح يا شيخ؟ نعم. ويسن مع الاستنشاق الاستنثار، الايه؟ الاستنثار وإخراج الماء مع إخراج ما فيه من وسخ بخنصر يده به، واضح يا شيخ؟ نعم. قال والمضمضة والاستنشاق، والأظهر أن فصلهما أفضل، والأظهر أن فصلهما، يعني أن يغترف غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاث مرات، ثم يغترف غرفة ثانية يستنشق منها ثلاث مرات، هذه كيفية، واضح. يوجد كيفية أخرى وهو أن يأخذ غرفة يتمضمض، ثم غرفة يتمضمض، ثم غرفة يتمضمض، ثم ثلاث غرفات للاستنشاق. هاتان الصورتان اسمهما ايه؟ فصل. اسمهما صورتا الفصل، الفصل له صورتان. عرفنا الصورة الأولى، غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاث مرات، ثم غرفة ثانية يستنشق منها ثلاث مرات، والكفية الثانية ست غرفات بست حركات، واضح. الفصل أفضل من جمعهما. الفصل فصل المضمضة عن الاستنشاق أفضل من جمع المضمضة والاستنشاق معا. والجمع له كيفيات ثلاث. الكيفية الأولى غرفة واحدة يمضمض منها ويستنشق ثلاثة. تمام، غرفة واحدة يمضمض فيستنشق ثم يمضمض فيستنشق ثم يمضمض فيستنشق، واضح؟ من غرفة واحدة. كيفية ثانية أنه يغترف غرفة يمضمض منها ويستنشق ثم غرفة ثانية ثم غرفة ثالثة، واضح يا شيخ؟ الجمع الفصل عفوا أفضل من الجمع على ما اختاره الرافعي، على ما اختاره الرافع. لذلك قال وسيأتي، أي وسيأتي ترجيح خلافه، واضح؟ والأظهر أن فصلهما أفضل من جمعهما. وأورد فيه حديثا لأبي داود رضي الله عنه، سيدنا أبي داود، وحكاه في المجموع وعبارته قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. لكن هذا الحديث ضعيف وإن سكت عليه أبو داود، تمام؟ وإن صح الحديث فهو محمول على بيان الجواز، تمام؟ لأن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين المضمضة والاستنشاق لأنه كان يفصلهما، واضح؟ نعم. قال وسيأتي، أي سيأتي ترجيح مقابله. قال ثم الأصح على الفصل، يعني ثم إذا قلنا إن الفصل أصح، احنا قررنا أن الفصل له كم كيفية؟ كيفيتان. قال ثم الأصح على الفصل يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، تمام؟ ومقابله، مقابل الأصح على تفضيل الفصل يفعلهما بست غرفات، وعرفنا الكيفية، صح؟ طيب. قال والترتيب بينهما شرط كما أفاده ثم، واضح؟ شيخنا قال إيه؟ يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم، أي ثم بعد ذلك يستنشق، وثم تفيد إيه؟ ترتيبة، تمام يا شيخ؟ فأفاد بقوله ثم أن الترتيب بين المضمضة والاستنشاق شرط. ما معنى شرط؟ يعني شرط للاعتداد بالجميع أم شرط للاعتداد بالمقدم أو بالمؤخر؟ خلاف، تمام؟ هو على كل حال الترتيب مستحق كما يعبر غير الشارح، يقولون الترتيب إيه؟ مستحق. وبعضهم يقول خلاف المستحب ليس بمستحب. ما الفرق بين المستحب والمستحق؟ أن الترتيب إذا كان مستحبا لا يفوت أحد المفعولين بتقديم غيره عليه. نقول إذا اتحد العضوان اسما وصورة فالترتيب بينهما مستحب كاليدين، إذا قدم اليسرى على اليمنى حصل معا، تمام؟ لكن فاتت سنة الترتيب، واضح؟ لماذا؟ لأن اليد والإيه؟ اليد اليمنى واليد اليسرى متفقان اسما وصورة، بخلاف الوجه والأنف، الفم والأنف مختلفان اسما وصورة، الرأس والأذن مختلفان اسما وصورة، واضح؟ فكل عضوين اختلف اسما وصورة الترتيب بينهما مستحق أو شرط، واضح؟ وما اتفق الترتيب بينهما مستحب، واضح يا شيخ؟ طيب حينئذ بقى وقع الخلاف في معنى الاشتراط الذي ذكره الشارح هنا. فقيل هما شرط للاعتداد بالجميع، شرط للاعتداد، فلو قدم ما حقه التأخير حسب المقدم وفات المؤخر. وهذا مال إليه الإمام الخطيب الشربيني والشيخ الرملي الشمس تبعا للشهاب الرملي تبعا لما في الروضة. يبقى إذا قدم ما حقه التأخير حسب المقدم، يعني إذا استنشق ثم تمضمض حسب الاستنشاق وفاتت سنة المضمضة، وإن أتى بها بعد ذلك خلاص لا يثاب عليها، واضح ولا غير؟ طيب عند الشهاب بن حجر كشيخ الإسلام زكريا على ما أذكر وتبعهم الطبلاوي وغيرهما والشبري أظن، قالوا لا، ما قدم وحقه التأخير لغو، ما قدم وحقه أن يتأخر ما تقدم على محله له، واضح؟ فلو استنشق وتمضمض حصلت المضمضة، فلو استنشق بعد ذلك حصل الاستنشاق، واضح ولا غير؟ عبارة الشهاب بن حجر في الإمداد فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة، إذن لم يأتي بالترتيب كما هو مطلوب، أو قدمه عليها، قدم الاستنشاق على المضمضة، أو اقتصر عليه يعني استنشق ولم يتمضمض أصلا، وظاهره ولو قصد ترك المضمضة، ظاهر كلامه ولو قصد ترك المضمضة ابتداء، قال لم يحسب، لم يحسب في الجميع، واضح؟ ولو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكفين حسب دونهما. يبقى تمضمض واستنشق ثم غسل كفيه، المضمضة والاستنشاق قدما على محلهما فلغو، ثم غسل كفيه يحسب غسل الكفين، واضح؟ قال وما في الروضة مما يخالف ذلك. سهو في الروضة، قال رحمه الله لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكفين، تمضمض واستنشق ثم غسل كفيه، قال حسب دونه، حسبت المضمضة والاستنشاق وفات إيه؟ غسل الكفين. في المجموع عكس، في المجموع قال حصل غسل الكفين وفات المضمضة والاستنشاق. الإمام الإسلامي قال صوابه ليوافق ما في المجموع أن يقول حسب دونه، لكن الشاب الرملي لا، رده، لم يعجبه هذا. واضح يا شيخ؟ عرفنا الخلاف؟ نعم. قال ويبالغ فيهما غير الصائم أو غير الصائم. غير هذا فاعل، ويبالغ فيهما فاعل، غير فاعل، واضح؟ طب على النصب ما إعرابه؟ استثناء، أحسنت. وممكن تمشي حال، حال من ضمير المتوضئ المفهوم من السياق، واضح؟ ويبالغ الصائم فيهما، ويبالغ المتوضئ فيهما حال كونه غير الصائم. قال لحديث لقيط بن صبيرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في إيه؟ مفيش مضمضة. أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام الصيمري والماوردي رحمه الله، رحمهم الله من أصحابنا، فقالوا بكراهة مبالغة في الاستنشاق دون المضمضة، وأظهر له علة، قالوا لأن المتمضمض يمكنه أن يمنع الماء من وصول إلى جوفه بإغلاق جوفه، واضح؟ بإغلاق حلقه، بخلاف المستنشق لا يمكنه ذلك، لذلك كرهت الاستنشاق ولم تكره المبالغة في الإيه؟ في المضمضة. لكنه رحمه الله جزم بكراهتهما في باب الصيام، الإمام ماوردي جزم بكراهة المضمضة، لكن في باب الوضوء فرق بينهما، لكن يرد ما قاله الصيمري والماوردي هنا، ما رواية الدولابي الآتية بعد قليل، وقوله إلا أن تكون صائما صححه الترمذي وغيره، وفي رواية للدولابي في جمعه لحديث الثوري، الدولابي فتح الدال وضمها غلط، وإن حكاه الإمام البرماوي لكنه غلط، أبو بشر رحمه الله من كبار المحدثين المشهورين، محمد بن أحمد، لم نقف عليه، أنا لم أقف عليه. قال وفي رواية للدولابي في جمعه لحديث سفيان لحديث الثوري إن توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمة، وهذا نص على المضمضة والاستنشاق معا. قال وإسنادها صحيح كما قاله ابن القطان، والمبالغة في المضمضة أن يبلغ بالماء أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللثات، أي مع إمرار أصابع يده اليسرى على الأسنان واللثات، هذه هي المبالغة، يسنان إلا للصائم ولو كان صوم نفل طبعا كما هو ظاهر، واضح؟ يبقى عرفنا كيفية المبالغة في المضمضة. نعم. قال والاستنشاق، أي وفي الاستنشاق مبالغة فيه تكون أن يصعد أو يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، أي مع الاستنثار، تمام؟ ما هو الاستنثار؟ أن يخرج ما بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء، تمام؟ وأذن بخنصره، بخنصر يده اليسرى، وقلنا إذا بالغ في الاستنشاق لا يبالغ جدا حتى لا يصير صعوطا بأن يشرب الماء بأنفه. قال أما الصائم ولو صوم نفل كما قلنا فتكره له المبالغة فيهما. لماذا تكره له المبالغة فيهما؟ خوف الإفطار كما قاله رحمه الله أو قاله غيره، خوف الإفطار. طب لماذا؟ قلنا هنا بكراهة المضمضة والاستنشاق خوف الإفطار، وقلنا تحرم القبلة على الصائم خوف الإفطار، خوف الإنزال والإفطار. لماذا يعني قلنا هناك تحرم مع أن العلة هنا خوف وهنا خوف؟ مشروع بس الشيء. هذا مشروع مطلوب في الوضوء، ها مطلوباني، لكن القبلة ليست مطلوبة. ها وذهب ابن حزم إلى استحبابها للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النساء وهو صائم. أخبرني أحد الناس يعني المهتمين بالمذهب الظاهري أن ابن حزم يستحب القبلة للصائم، فقلت له لو لم يقل بذلك لم يكن ظاهريا. استغفر الله، رحمهم الله أجمعين. قال أما الصائم فتكره له المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق، ذكره في شرح المهذبين. قلت الأظهر تفضيل الجمع بينهما، أي بين المضمضة والاستنشاق، أي تفضيله على الفصل، تفضيله على لقوة الأحاديث الواردة فيه وكثرتها. كيف؟ قال بثلاث غرف. لو قال وبثلاث غرف لكان أولى، لأن الجمع له كيفيات كما سيأتي معنا. وقيل يجمع بينهما بغرفة يمضمض منها ثلاثة ثم يستنشق منها ثلاثة، تمام؟ هذه كيفية. يبقى عندنا في ثلاث كيفيات للجمع. كيفية ذكرها المصنف أولا بقوله بثلاث غرف يمضمض من غرفة ويستنشق، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يمضمض ويستنشق. الكيفية الثانية ما ذكرها بقوله وقيل يجمع بينهما، تمام، من غرفة واحدة، يمضمض ثلاثا، يمضمض فيستنشق، ويمضمض فيستنشق، ويمضمض فيستنشق. واضح؟ ويوجد كيفية، لا الكيفية ذكرها الشارح معنا هنا يمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا من غرفة واحدة، لكن يوجد كيفية ثالثة يمضمض ويستنشق ثم يمضمض فيستنشق ثم يمضمض فيستنشق، كل ذلك من غرفة واحدة. عرفنا الفارق بين هذه و لا، هذا من صور الجمع لكونه بغرفة واحدة. واضح؟ يعني هي صور مش أقوال. صور. وورد بالجميع بالجميع آثار، لكن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين البخاري ومسلم وردت بالإيه؟ بالجمع على بثلاث غرف كمان. ورد بالجمع بثلاث إيه؟ لذلك كانت هي الأحب، كانت هي الإيه؟ لذلك رحمه الله لا أدري في في في شرح مو في شرح في في المغني والروضة ونحو ذلك، في المغني والتحفة ذكر أن الكيفية هذه هي الإيه؟ هي الأحب والأفضل، وذكر أن الغسل أن الاستنشاق والمضمضة بست غرف هي الأنظف. واضح؟ والسنة في الآخر قالوا إيه؟ والسنة تحصل بإيه؟ بكل. واضح يا شيخ؟ فهذا خلاف في الأفضل. قال قلت الأفضل الأظهر تفضيل الجمع بينهما بثلاث غرف. قلنا لو قال وبثلاث غرف ليه؟ لأن الجمع سنة مطلوبة، وكونه الجمع بثلاث غرف هذا سنة أخرى مطلوبة. بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم. أي نعم. قال الحديث عبد الله بن زيد السابق وغيره، وفي البخاري من حديثه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، تمام؟ نعم. وقيل يجمع بينهما بغرفة يمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا. نعم. ونص على هذا الوجه، على هذا الوجه دون الآخر لظهور الآخر دون ذا. واضح؟ حتى يرد على الشيخ محمد البدرشيني، تمام؟ قال ودليل الفصل بينهما القياس، يعني ما الدليل على تفضيل الفصل بينهما؟ نتقدم أن الرافعي رجح هنا في المحرر أن الفصل أفضل، تمام؟ وفي الشرح الصغير رجح أن الجمع أفضل كمان. لكن ما الدليل على تفضيل الفصل على قول الرافعي يعني؟ قال القياس على غيرهما، على غير المضمضة والاستنشاق، في أنه لا ينتقل إلى تطهير عضو إلا بعد الفراغ مما قبله. الآن هل أنت تنتقل إلى غسل اليدين إلا بعد الفراغ من غسل الوجه؟ قال قياسا على ما تقدم، تمام؟ وقدم القياس مع كونه فرع الدليلي، قال وروى أبو داود حديث كذا وكذا، يبقى قدم العقل على النقل مع كون الدليل النقلي مقدما. لماذا؟ لضعف الدليل النقلي وقوة الدليل العقلي حينئذ. واضح؟ يرد عن المتكلمين أنهم يقولون العقل أشرف من النص، العقل دلالة العقل أشرف من دلالة الكتاب والسنة والإجماع. هذا وارد عن كل المتقدمين. هذه عبارة مستبشعة وإن كان معناها صحيحا، لأن دلالة العقل قطعية بخلاف دلالة النص فإنها ظنية في الغد. دلالة القرآن، القرآن قطعي الثبوت، لكن هل هو قطعي الدلالة؟ وكذلك السنة منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. والإجماع وإن كان قطعي الدلالة في الغالب لكنه قطعي الثبوت. واضح؟ فدلالة النص في الغالب إيه؟ ظنية، لكن دلالة العقل أحكامه قطعية. واضح؟ فكانت دلالته أقوى، لكن التعبير هذا فيه إيه؟ فيه استبشاع طبعا، فيعني حذاري أن تذكروه أمام القوم ستكفرون فورا. وهو يرضي، يعني قلنا مستبشع، يعني على الأقل يعني تستحي، ثقيلة طبعا. قال: وروى أبو داود حديث أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن فيه راو ضعيف. في هذا السند الذي ذكره أبو داود فيه راو ضعيف. قالوا: هو ليث بن أبي سليم، ضعفه الجمهور وإن كان موثقا عند أبي داود. واضح؟ قال: وروى ابن السكن في كتابه المسمى بالسنن الصحاح المأثورة أن علي بن أبي طالب، أن علي بن أبي طالب وعثمان توضأ ثلاثا ثلاثا وأفرض المضمضة من الاستنشاق، فصل بينهما ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل هذا الحديث احتمالان. الاحتمال الأول أنهما رضي الله عنهما توضأ فتمضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا من غرفة واحدة فيكون من صور الجمع. واضح؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنهما فصل بين المضمضة والاستنشاق، والفصل منه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. واضح يا شيخ؟ حينئذ لا يرد على ما تقرر أن الجمع إيه؟ أفضل. قال: وتثليث الغسل والمسح، يعني ويسن تثليث الغسل والمسح. اديني قلم كده عشان النور. شكرا. نعم. سواء كان الغسل والمسح لأعضاء مفروضة كالأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، أو لأعضاء مندوبة كالمضمضة والاستنشاق والأذن ومسح الأذن ونحو ذلك. واضح يا شيخ؟ ومسح الصمغ. قال: وتثليث الغسل والمسح، وكذا تثليث التخليل وتثليث السواك وتثليث الدلك وتثليث الذكر والدعاء. تبسمل ثلاثا لكن لا تتلفظ بالنية ثلاثا. واضح؟ وتثليث الدعاء آخر الوضوء. تمام يا شيخ؟ نعم. كما قاله في التحفة وغيرها، لعموم الحديث، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. نعم. لكن جزم أصحابنا بأنه يكره تثليث المسح الخفين لأن ذلك يفسد الخفين. تمام. وكذا يكره أو لا يسن تثليث المسح على الجبيرة لأن ذلك يفسدها أيضا. واضح؟ يبقى قوله تثليث الغسل والمسح، لو حذف قوله الغسل والمسح كان أولى ليعم الدلك والتخليل والسواك والذكر. واضح؟ نعم. قال: لحديث مسلم عن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا الإطلاق قلنا يشمل يشمل جميع أفعال الوضوء. وكذلك روى التثليث في القول في التشهد الإمام أحمد وابن ماجه رضي الله عنهما، وقيس بالتشهد البسملة. وروى تثليث التخليل الإمام البيهقي رحمه الله في سننه. نعم. فقال في شرح وقال: وحديث أبي داود عن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا. توضأ فمسح رأسه بهذا النص ثلاثا. قال في شرح المهذب كابن الصلاح: إسناده حسن. قال الإمام النووي في المجموع بعد ذلك: وربما ارتفع إلى الصحة، يعني أسناده حسن باتفاق، وربما ارتفع إلى بشواهده وكثرة طرقه، فقد رواه البيهقي وغيره بطرق كثيرة غير طريق أبي داود. وبذلك تعلم يعني فساد ما قاله أبو عبيدة رحمه الله فإنه قال وقد أجمع الناس قبل الشافعي على عدم تكراره، على عدم تكرار مسح الرأس، فقوله خارق للإجماع. طبعا هذا تجرؤ على الإمام الشافعي، إمام حافظ كالشافعي لا يفوته ذلك ولا ويبعد جدا بل ينظر، بل هو من المستحيل عادة يعني أن يخفى عليه إجماع قديم. وقد روى عن جماعة من الصحابة تثليث مسح الرأس، الإمام ابن المنذر وابن أبي شيبة في المصنف، روى ذلك عن سيدنا أنس بن مالك وعن سيدنا سعيد بن جبير وعن ميسرة وعن عطاء، ورواه البيهقي أيضا بسنده عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. فهذا يعني كله يمنع انعقاد الإجماع كما يدعيه أبو عبيدة. فثقوا في الإمام الشافعي ثقة تامة عمياء. رضي الله عنه. قال وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، وفي حديث عبد الله بن زيد السابق أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة. فكل هذه الروايات جاءت لبيان الجواز، لبيان جواز إيه؟ الاقتصار على غسلة أو غسلتين، وبيان الجواز على التنويع بأن تغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها غسلتين وبعضها غسلة واحدة. واضح؟ ولا غير واضح؟ وبيان الجواز في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، فلا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. فمن زاد على الثلاث أو نقص عن الثلاث فقد أساء وظلم، أساء وظلم يعني في الزيادة وفي النقصان، فكيف يكون النقص عن الثلاث إساءة وظلم وقد فعله رسول الله؟ نقول فعله لإيه؟ لبيان الجواز، لجواز أنه يجوز أن تفعل ذلك، وبيان الجواز في حقه واجب. واضح يا شيخ؟ نعم. قال رحمه الله ماذا بعد ذلك؟ ويأخذ الشاك أي في الإيه في التثليث باليقين، ويأخذ الشاك باليقين، لكن محل ذلك يا مشايخ، محل الأخذ باليقين كما قاله البعض، ويأخذ الشاك باليقين، لا بعضهم استغفر الله، بعضهم يقول لا يأخذ باليقين. لماذا؟ لا، يقول الآن الاقتصار على غسلة أو غسلتين جائز، والزيادة على الثلاث بدعة، وقيل حرام كما سيأتينا بعد قليل، وقيل خلاف الأولى، لكن هو باتفاق إيه؟ بدعة. وترك سنة أهون من إيه؟ من ارتكاب بدعة. فقال إيه؟ لا يأخذ باليقين، إنما يأخذ بالإيه؟ بالأكثر. واضح يا شيخ؟ لكن يرد عليه ماذا؟ أن محل كون الزيادة على الثلاث بدعة إذا تيقن الإيه؟ الزيادة، لكن إذا لم يتيقن الزيادة لا تكون بدعة. واضح يا شيخ؟ نعم. ونقيس الوضوء على الصلوات، فإنه لو شك في أداء الركعات بنى على الأقل مع كون الزيادة على الصلاة حرام مبطل قطعا. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. قال وأخذ الشاك باليقين ويأخذ الشاك باليقين، يعني يأخذ بذلك ندبا، يأخذ بذلك ندبا من الثلاث، وقد يأخذ باليقين وجوبا، وقد يجب عليه أن يأخذ باليقين وجوبا، كما لو شك هل غسل العضو أو لا وهو في أثناء الوضوء، فإنه يجب عليه أن يأخذ بالإيه؟ باليقين. هل غسله مرة أو لم يغسله؟ فإنه يجب عليه أن يغسله، أن يأخذه باليقين. فلما كان قول الشارح المصنف هنا يأخذ الشاك باليقين يشمل الصورتين، يشمل ما لو شك في مندوب أو شك في إيه؟ في واجب، وكان كلام المصنف مراده أخذ ذلك ندبا، فقال من الثلاث يأخذ باليقين من الإيه؟ من الغسلات الثلاث. لماذا؟ حتى يكون ذلك مندوبا فلا يرد على المصنف الصور الإيه؟ الواجبة. فهمنا الدرء الاعتراض الذي قد يرد من التوهم. نعم. ويأخذ الشاك ويأخذ الشاك باليقين من الثلاث فيتمها، أي فيتم الثلاث. ها. وقيل بالأكثر حتى لا يقع في الزيادة عليها. وقيل يأخذ بالأكثر كما قررناه أولا. لماذا؟ حتى لا يقع في الزيادة على الثلاث، والزيادة عليها بدعة. وهي ومعنى كونها بدعة أنها إما أن تكون حراما، وإما أن تكون مكروهة، وإما أن تكون خلاف الأولى. واضح؟ ها. وهي مكروهة وقيل محرمة. مكروهة وهذا هو المعتمد. تمام؟ لكن محل كراهة الزيادة على الثلاث إذا كان الماء مملوكا له. تمام؟ لا، ولم يضق وقت الصلاة وكان الماء يكفي لجميع طهارته. لكن إذا كان الماء مسبلا للطهارة حرم عليه الزيادة على الثلاث. تمام؟ وإذا كان مملوكا له لكنه قليل لا يكفي لكمال طهارته، لو زاد على الثلاث ويكفيه لو ثلث فكذلك حرام. واضح يا شيخ؟ بل لو كان لا يكفيه إلا للغسل مرة واحدة حرم التثليث. لو كان الماء قليلا بحيث لا يكفيه إلا أن يغسل أعضاؤه مرة واحدة حرم عليه الايه؟ التثليث. طبعا إذا لم يجد ماء آخر غيره. واضح يا شيخ؟ نعم. وقيل حرام، والحرمة هذه محلها ماذا؟ محلها اعتقاد السنية كما قاله ابن دقيق. يعني إذا اعتقد ندب الزيادة على الثلاث حرم ذلك. واضح؟ وقال أيضا رحمه الله أن محل الحرمة أو الكراهة حيث فعل ذلك بقصد العبادة، لكن إذا زاد على الثلاث بقصد التنظيف مع قطع العبادة والآن يريد أن يغسل وجهه أكثر من ثلاث غسلات، لكن هل لكون التثليث مسنونا أو الزيادة على التثليث مسنونة، أو لكون على لأنه على وجهه مثلا وسخ يريد إزالته؟ إذا كان الأول فهو إيه؟ محل التردد بين الكراهة والحرمة، وإن كان الثاني فليس بحرام لأنه فعل مباح. صرف النية، وهذا جائز لأن المولاة ليست إيه؟ واجبة عندنا. واضح يا شيخ؟ لا يحتاج إلى الاستئناف. تمام؟ إلا إذا عند العضو الجديد بقى. وقيل خلاف الأولى. ومسح كل رأسه لما تقدم في حديث عبد الله بن ومسح كل رأسه. ومسح كل رأسه، أي ومن السنن استيعاب الرأس بالإيه؟ بالمسح. تمام يا أشيخ؟ لكن تقدم معنا أن الواجبة مسح إيه؟ بعض شعرة. تمام؟ ولو إيه؟ قلنا بعض الشعر. ومن الرأس الذي يجزئ مسحه البياض الواقع خلف الأذن، فهذا من الرأس. واضح يا شيخ؟ طيب. ومسح كل رأسه لما تقدم في حديث عبد الله بن زيد السابق. والسنة في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه، أن يضع يديه على مقدم رأسه هكذا. ويلصق مسبحتيه أو يعني أطراف أنامله بالأخرى، ويضع إبهاميه على صدغين. هذه الصدغين، هذا موضع الإيه؟ الصدغين. يبقى يضع إبهاميه هنا. تمام؟ نقولنا الصدغ الآن هو من اللحاظ إلى أعلى الأذن، فيضع إيه؟ إبهاميه هنا، ويلصق مسبحتيه إحداهما بالأخرى. يذهب بهما إلى قفاه. ثم يردهما إلى المبدأ، ثم يردهما إلى المحل الذي ابتدأ منه. وهذا لمن له، هذا يعني هذه الكيفية اللي هو الابتداء اللي هو الذهاب والرد، إذا كان له لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد. لمن كان له شعر ينقلب بالذهاب والرد، وإذا ذهب أو رد، إذا ذهب ولم يرد لم يكن استيعابا. لماذا؟ لأن الشعر لما ذهب به مسح أحد وجهيه، فلما رد مسح الجانب الآخر، فإذا لم يرد لم يكن قد استوعب. واضح يا شيخ؟ ليصل البلل إلى جميعه، وإلا فلا حاجة إلى الرد. وإلا يعني وإن لم يكن له شعر ينقلب، بأن كان شعره مضفورا أو طويلا كشعر النساء، أو شعره قصيرا جدا، أو كان عديم الشعر أصلا. تمام؟ ما هو القيد إذا دخل على المقيد صدق بنفي القيد والمقيد معا، تمام يا شيخ؟ فحينئذ لا يسن له الرد. لماذا؟ لأن الماء أصلا يصير مستعملا، تمام؟ لأنه لما ذهب بيديه إلى قفاه ما الذي حصل؟ استوعب الرأس بالمسح، فحينئذ يكون الماء مستعملا بالرد. واعترض على هذه العلة، تقدم معنا أنه لا يثبت حكم الاستعمال ما دام الماء مترددا على العضو، فما بالهم جزموا بأن الرد يصير الماء مستعملا هنا ولم يكن قد انفصل. نقول لا، انفصل حكما. نقول قد انفصل إيه؟ لتفاهة الماء هنا. الماء الموجود في الغسل ماء معتد به أو لا، فحينئذ كان قويا على الرفع ولا يثبت له الاستعمال. واضح يا شيخ؟ نعم. لكن هذا الماء إيه؟ تافه جدا، فثبت له حكم الاستعمال باستيعاب العضو بالإيه؟ بالمسح. واضح يا شيخ؟ نعم. ها قليل، قليل جدا، حقير، ده ماء مسح. قال وإلا فلا حاجة إلى الرد، فلو رد لم تحسب ثانيا. ثم مسح أذنيه، ثم بعد مسح الرأس يمسح، يسن له مسح يعني مسح جميعهما. والسنة في مسحهما أن يضع مسبحتيه في صماخي أذنيه، يعني في خرقي الأذن، وأن يدير المسبحتين على معاطف أذنيه هكذا، وأن يجعل إبهاميه خلف أذنيه، ثم يأخذ ماء آخر ويمسح بهما ظاهر أذنيه استظهارا، يعني طلبا لتأكيد استيعاب الأذنين بالمسح. عرفنا الكيفية؟ ثم بعد مسح الرأس يمسح أذنيه. سيأتي في كلام الشريحة أنه أتى بثم هنا لإفادة أن الترتيب بين الرأس والأذن شرط واضح، يعني مستحق على بقى الخلاف السابق معنا بين ابن حجر والرملي. ثم مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. ظاهر الأذنين يعني ظهر الأذنين، وهما ما يليان الرأس، وباطنهما ما يليان الوجه، يبقى هذا هو باطن الأذن وهذا هو ظاهر الايه الاذن، خلافا لما هو يعني مو يعني متبادر الى اذهانكم. ثم مسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، لا ببلل ماء الراس، لا ببلل ماء الراس، لكون بلل ماء الراس اذا كان عن مسحه اولى فهو مستعمل، وان كان عن ثانيه وثالثه لكونه خلاف الافضل. تمام. إذا لماذا؟ والخروج من الخلاف، لأنه قد قيل عندنا في المذهب أن المستعمل في نفل الطهارة كالمستعمل في فرضها فهو إيه؟ مستعمل ليس بإيه؟ ليس بطهور، فهذا خلاف الأفضل. فلذلك قال لا ببلل الرأس مطلقا، وأطلق الشارح النفي. لما روى البيهقي والحاكم وصححه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أيوة. ويمسح صماخيه أيضا بماء جديد ثلاثا. ويزن أن يمسح صماخيه أيضا بماء جديد ثلاثا، يعني إيه؟ ما الصماخان؟ خرق ليه؟ الأذن. واضح يا شيخ؟ نعم. وأفاد تعبيره بثم اشتراط تأخير الأذنين عن مسح الرأس. أيوة. خلاف تعبير المحرر بالواو. المحرر قال ومسح أذنيه. فإن عسر واضح؟ هاي فهم يا عبد الله؟ هاي تأكيد يعني. فإن عسر رفع العمامة أو لم يرد نزعها، فإن عسر عليه رفع العمامة أو نحوها أو نحوها، كأن كانت ترتدي خمارا أو كان يرتدي القلنسوة، تمام يا شيخ؟ فالعمامة ليست بإيه؟ بقيد. وذهب غيرنا إلى كون العمامة قيدا، واشترط فيها شروطا لم ترد لا في كتاب ولا سنة. أيوة. فإن عاسر رفع العمامة أو لم يرد نزعها، نبه بقوله أو لم يرد نزعها أن العسر ليس بقيد في جواز المسح، يعني قوله عاسر هذا يوهم أنه لو لم يعصر عليه الرفع لا يجوز استيعاب للرأس بالمسح عن طريق الايه؟ المسح على العمامة. نقول لا، ليس ذلك بقيد. واضح؟ لذلك قال أو لم يرد نزعها وإن لم يعصر عليه إذ نزعها. فإن عصر رفع الإمامة أو لم يرد نزعها كمل بالمسح عليها. تعبيره بالتكميل ها يؤخذ منه لحصول السنية الاستيعاب أنه يشترط أن يمسح من العمامة ما لا يقابل ما مسحه من فرض الرأس. يعني إذا مسح من الرأس المقدم فإنه إذا أراد أن يمسح العمامة يمسح غير المقدم، هذا تكميل، هذا ظاهر معنى إيه؟ يبقى مسح جزء من الرأس وكمل الرأس من غيره. واضح يا شيخ؟ هذا يؤخذ من قوله إيه؟ كمل. ويؤخذ منه أيضا أنه يشترط لحصول السنية تقديم مسح الفرض أولا على مسح العمامة، فلو عكس لم يحصل له استيعاب الرأس بالمسح عن طريق إيه؟ مسح العمامة. واضح؟ نعم. وزاد بعض أصحابنا شروطا أخرى وقال يشترط ألا يكون على العمامة دم ولو كان معفوا عنه كدم البراغيث مثلا، لأنه لو كان عليها نحو دم البراغيث المعفو عنه ولامست ولاقت ماء المسح خرجت عن العفو، فيشترط ألا يكون عليها نجاسة معفو عنها. ويشترط أيضا ألا تكون العمامة مغصوبة، ألا يكون عاصيا بلبس العمامة، لأنه لو كان كذلك لم يجزئ المسح عليها، لأن المسح رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي. واضح؟ نعم. فإن عصر رفع عمامة أو لم يرد نزعها كمل بالمسح عليها، لحديث مسلم عن المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته. أيوة. على العمامة. والأفضل ألا يقتصر على أقل من الناصية. والأفضل إذ أراد أن يكمل المسح على العمامة ألا يقتصر على أقل من الناصية، خروجا من خلاف من قال بوجوب خصوص الناصية، وهو من؟ البغوي. إحنا أبو حنيفة قال الواجب قدر الربع، وأحمد ومالك قال الواجب الاستيعاب، لكن البغوي هو الوحيد الذي قال بإيه؟ بوجوب قدر الناصية. بوجوب قدر ناصية. خد بالك ما قالش بوجوب خصوص الناصية، لكن قال إيه؟ قدر الناصية. وهنا الشيخ بيقول ألا يقتصر على أقل من إيه؟ من قدر الناصية. في الجمل رحمه الله قال يعني الأولى حذف ذلك أنه لم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية. هذا ذهول عن الدعوة. كلام الشيخ رحمه الله شيخ أسام زكريا في شرح المنهج أنه لا يقتصر على أقل من قدر الناصية. هل شيخ الإسلام قال ألا يقتصر عن الناصية يعني عن خصوص الناصية؟ لا، قال القدر. واضح؟ وقال بوجوب القدر البغوي، فخروجا من خلافه يسن ألا إيه؟ ألا يقل عن إيه؟ عن قدر الناصية. نصيلة مقدم الرأس هكذا هذه. قال رحمه الله وتقليل اللحية الكثيرة. نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.